الحديث الثاني كان حكم العقل. الدليل الأول فرضنا منه وهو أن بناء العقلاء قائم على العمل باليقين السابق حتى وإن طرأ عليه الشك. موضوع اليوم مو فقط حكم العقلاء قائم على العمل بالاستصحاب، بل العقل أيضا يحكم بحجية الاستصحاب. كيف؟ قالوا الإنسان إذا كان له يقين سابق بموضوع أو بأمر ثم بعد ذلك يطرأ الشك على هذا اليقين، يحدث عند المكلف تلازم عقلي بين اليقين السابق بالوجود والظن بالبقاء إذا بقى الشك. يعني في الواقع الملازمات بين اليقين بالوجود والظن بالبقاء عند فروض الشك، حالة فروض الشك. قالوا وهذه المسألة عقلية في وجدان كل إنسان. إذا جرابك كان عندك يقين بطهارة الماء في الأمس، اليوم شككت بهذه الطهارة، بمجرد فروض الشك يحصل لديك ظن ببقاء هذه الطهارة. فإذا الملازمة مو بين الظن والشك، الملازمة بين اليقين بالوجود والظن بالبقاء عند فروض الشك. وقالوا هذه المسألة من الوجدانيات. كيف؟ قالوا نحن في المباحث المتقدمة قسمنا العقل إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري هو الذي ما ينبغي يدرك ما ينبغي أن يعلم، أما العقل العملي فهو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل. من شؤون العقل العملي أنه يحكم بحسن الأشياء وقبحها، أن هذا الشيء حسن ممدوح، هذا شيء قبيح مذموم. أما فيما نحن فيه فالعقل العملي لا يحكم بحسن شيء وقبح شيء، وإنما العقل يحكم بوجود ملازمة، بتحقق ملازمة. هذه الملازمة العقل يعلمها عبر اليقين السابق إذا ضرى عليه الشيء. وسابقا تذكرون قلنا أن هذا التقسيم في العقل العملي والعقل النظري مو تقسيم حقيقي، وإنما العقل واحد، القوة المدركة واحدة في الإنسان، ولكن المدرك يختلف. إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعمل، العقل بهذا اللحاظ يسميه عملي. إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعلن، بهذا اللحاظ العقل يسميه نظر. وقالوا الاستصحاب من شؤون العقل النظري. لماذا؟ لأنه مرتبط بالعلم اليقين ومرتبط بالظن بالبقاء إذا طرأ الشيء. إذا تحققت الملازمة بين شيئين ما حكم به العقل حكم به الشيء، فالاستصحاب حجة شرعية. هذا خلاف الكلام، يعني خلاف الدليل العقل. طبعا المصنف هنا مثلا لمحة تاريخية يذكر الى ان هذا الدليل العقلي من يوم ناشئ واول من اسسه منه بناء العقلاء، شنو هذا بعد يوم احنا نذكر. ولكن مشكلة على هذا الدليل بإشكاله، بل إشكال صغروي بل إشكال كبروي. الإشكال الصغروي كان تحقق الملازمة بين اليقين السابق بالوجود والظن اللاحق بالبقاء عند غروب الشمس. قالوا هذا أول الكلام، من أين تعلمون أن هذه الملازمة محققة؟ بل في الوجدان الإنساني نحن نجد أن في كثير من الأحيان الإنسان يصير له يقين بالطهارة السابقة، يصير عنده يقين بالنجاسة الثانية، يصير عنده يقين بالطهارة السابقة ويصير عنده يقين ببقاء هذه الطهارة. مو معلوم أنه دائما يتحقق عندنا هذه الملازمة، يقين سابق وشك لاحق فيتحقق عندنا الظن بالبقاء. فقالوا إذن قاعدة هذه الملازمة مو موجودة، الصغرى منفية. ولو سلمنا نقول العقل إذا حكم بين اليقين السابق، إذا حكم بالملازمة بين اليقين السابق والظن اللاحق بالبقاء، هذا الكلام وإن كان تاما إلا أنه وحده هذا الظن مو حجة. ليش؟ لأن الأصل حسب ما تقدم في أول الجزء الثالث والرابع، الأصل حرمة العمل بالظن إلا إذا قام الدليل على إطلاقه. وهذا الظن العقلي بالبقاء ليس بحجه، فحتى لو كانت الملازمة متحققة والظن حاصل إلا أن هذا الظن مرجوع عنه بالآيات الناهية والروايات الناهية عن العمل بالظن. إذن حتى لو قلنا أن هذه الملازمة العقلية موجودة فهي مو موضع من قبل الشارع، الشارع لم يؤجلها بل ردع عنها. إذا هم جماعة قالوا هذا الظن قام الدليل على اعتباره، نسأل نقول ما هو الدليل؟ فعليكم بالبيان. ثانيا حتى لو كان الدليل هذا الدليل القائم على جواز العمل بهذا الظن العقلي، هذا الدليل هو نفسه يصير دليل على الاستصحاب، مو القاعدة قاعدة ملازمة تصير دليل على الاستصحاب. فبالنتيجة ايش كان المصنف يقول عليه؟ بعدين المصنف بعد تمام هذه المناقشة يقول احنا عندنا بعد سؤال على غير اللي جابوا دليل عقلي على حجية الاستصحاب. شو يقول المصنف؟ يقول انتوا قلتوا اذا كان عندنا يقين سابق بوجود شيء ثم طرأ عليه الشك يحصل بحكم العقل ظن بالبقاء، يعني ملازمة. هذه الملازمة أن حكم بها الشارع. شو المراد بحكومة الشارع هنا؟ أن الشارع عندما يحكم ببقاء الشيء على أي نحو يحكم، فيه احتمالات موجودة في المقام. محتمل أن يكون مرادكم أن الشارع يحكم تبقى حكم العقل بالبقاء، يعني مثل ما العقل يظن ببقاء الشيء المتيقن إذا طرا عليه الشك، الشارع المقدس أن يظن بهذا البقاء. وإذا كان هذا مرادكم، يعني مثل ما حكم العقل الظن بالبقاء على طرم الشك، الشرع هم يحكم بالظن للبقاء بعد قرون الشمس. هذا الاحتمال باطل. ليش؟ لان الشارع المقدس العالم المطلق لا يتصور فيه ظن ولا يتصور فيه الشك، وانما الشارع دائما عالم، اما عالم بوجود الشيء واما عالم بارتفاع الشيء. بعد ما فقد مثلا الاحتمال اللي نسميه ظن الشارع ظن او الشارع شك، هذا بالنسبه احنا عندنا البشر اللي عندنا حالات ثلاثة وحالات أربعة، عندنا علم وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا جهل. أما الشارع المقدس ما عنده هذه الحالات، حتى يقولون أن العقل حكم بالملازمة، الشارع هم يحكم بهذه الملازمة، الملازمة الظنية، في الشارع مو متصور الظن. فإذا هذا الاحتمال الأول بعض. الاحتمال الثاني مراكم أن يكون بأن العقل عندما يحكم بالظن بالبقاء بعد فرو الشك، أن الشارع يحكم برجحان هذا الظن وحجية هذا الظن. عليكم بالدليل، انطينا في الدليل اللي الشارع يقول الظن هنا الظن الناشئ من الملازمة الاستحقاق على الظن حجية. عليكم بالبيان. فإذا إذا أمركم من أن الشارع يتبع حكم العقل، يعني مثل ما حكم العقل يظن الشارع هم يظن، لا، إذا أمركم أن الشارع يتبع حكم العقل يعني مثل ما العقل يظن الشارع يقول هذا الظن حجة، عليكم بالكلام. يبقى عندنا احتمال ثالث. الاحتمال الثالث أن الشارع عندما يحكم بهذا الظن العقلي، مو يحكم يقول انا هم عندي ظن، يقول هذا الظن سائد عند كل البشر عند كل الناس، اذا كان عندهم يقين سابق ثم قرأ على هذا اليقين السابق شك يتحول ظنهم الى ظن بالبقاء، يعني ظن نوعي بالبقاء. هذا الظن النوعي الشارع يقول انا اكشف لكم هذه الحقيقة، اؤيد لكم هذه الحقيقة، بان الناس بعد تروي الشك يحصل عندهم الظن مو عند الظنها، اذا عنده الظن هذا في الاحتمال الاول. اما الشارع يقول العقل مو يحكم بالظن بالبقاء، الشارع يقول هذا الحكم عند الناس صحيح موجود، الناس عادة بعد تروي الشك يتحول ظن يقينهم الى ظن بالبقاء. المصنف يقول الى هذا الاحتمال كان ثلاثه وثلاثه الملازمه موجوده، يعني الشارع امضى هذه الملازمه، لانه دائما اذا حصل اليقين بوجود شيء ثم طلع على هذا اليقين الشك يتبدل اليقين عند سائر العقلاء الى ظن. اذا كان الشارع يؤيد هذه القضيه يعني يمضيها، إذا يوضع تتحقق عندنا الملازمة، ولكن من يجب بحين الإنضاء أول الكلام. لا مو بلا الأقلاء، هل يقول ظن نبعي ما بالنسبة هذا تحديد أقلاء أو مشار معي أو ظن عند الناس لا ذاك دليل آخر، ذاك دليل أول تريد أن يقول الفرق بينه. فإذا كان مرادكم بأن الشارع يحكم بهذا الظن العقلي، إذا مرادكم أن الشارع يحكم له الظن هذا مقابل أن الشارع يرجح هذا الظن يعطيه الحجية لهذا الظن، هذا أول الكلام أين لكم بالدليل. إذا مرادكم أن الشارع يقول بأن هذا الظن يحكم عند الناس لازم يمضي وأن لكم بالإنظار. فإذا الدليل العقلي لم يتم دليلا على حجية الاستصحاب. الدليل الاول كان بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب، الدليل الثاني حكم العقل بحجية الاستصحاب. شو الفرق بينهما؟ الفرق ان بناء العقلاء بما هو بناء العقلاء وحده ليس بحجة، وانما يحتاج الى مثلث. شنو هو المثلث؟ انضاء الشارع. اما حكم العقل بما هو حكم عقلي حجة، حتى ولو الأقل يحتاج إلى أنضاء الشارع، وإنما العقل بما هو عقل هو كافي التفكير. سؤال، بس إيش معنى العدم هذا تلبس الملازمة؟ الجواب لأن الاستصحاب ما نريد من عنده أنه يكون إمارة كاشفة عن الواقع حتى يكون العقل فيه مطلق الحجة، وإنما وظيفة وظيفة عملية. الوظيفة العملية نحتاج فيها إلى رضا الشارع، نحتاج فيها إلى إمضاء الشارع. ليش؟ لأن العقل ما يحصل الوظائف العملية بالاستصحاب والبراءة والاختيار. تتذكرون قلنا الاستقراء موضوع الأصول العملية استقرائي، مو عقلي، مو خطر عقلي. ولذلك هنا نحتاج إلى تجديد الشرع. هذا الكلام هذا المصنف إشكال واحد أكبر الظاهر على كلام المصنف اللي هنا قيد تهافت في المصنف. إذا تتذكرون الآخوند الخراساني في دليل بناء العقلاء قال أن العقلاء إذا يحصل عندهم الظن بالبقاء هذا الظن ليس بالحجة، يعني الآيات والروايات راجعة عنه. المصنف شنو كان جوابه؟ كان جوابه أن المراد من الظن في باب الإمارات حرمة العمل به، أما في باب الأصول العملية باعتبار أنه وظيفة عملية هذا مو مرجوع عنه. فنفس الكلام جاوبه، يعني المصنف أشكل على حكم العقل، قال إذا يحصل عند المكلفين ظن بالبقاء بعد تروي الشك خارضا الأرض حرمة العمل به، نقول فهذا في باب الأصول العملية. الإمارة في أما في الأصول العملية لا يحتاج إلى قيام دليل. ليش؟ لأن الأصل العملي أصلا موضوع لرفع حالة الشك والحيرة. إحنا نريد من الاستصحاب والظن بالبقاء وما أشبه أننا نرى الواقع ونكشف عن الواقع، وإنما نتخلص من حالة الشك، وهذا بالضبط. أي نعم. فنفس الجواب الذي أجاب فيه الأخ للخراسان نحن هم نجيبك هنا أيها المسلمون، إلا إذا قال المصنف بهذه الطريقة يمكن يتخلص من الجواب أن الحكم العقلي لا يتصور فيه وظيفة عملية وإمارة، وإنما دائما الحكم العقلي شنو؟ كاشف عن الواقع. وظاهر هذا الكلام مو فاهم، هذا بعد الإشكال. الدليل الثاني حكم العقل. والمقصود من حكم العقل هنا مو العقل العملي الذي يدرك ما ينبغي ان يخلق، هو حكم العقل النظري الذي يدرك ما ينبغي ان يعلم، واليقين والشك ما ينبغي ان يعلم مو ما ينبغي ان يعمل. اللي يدعو العقل يقبل بالملازمة بين العلم بثبوت الطهارة بالأمس وبين رجحان بقاء الطهارة عند طروي الشرع، أي أنه إذا علم الإنسان بثبوت الطهارة في زمانين بالأمس ثم يقرأ ما يزلزل هذا العلم ببقاء الطهارة في الزمان اللاحق اليوم، فإن العقل يحكم برجحان بقاء الطهارة وبأن الطهارة مضمونة بالبقاء. وإذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد أن يحكم الشارع أيضا برجحان البقاء، لأن ما حكم به العقل حكم به الشارع. وإلى هذا يرجع ما نقل عن العبد في تعريف الاستصحاب، هذا في 300 هجرية كان، يعني من علماء القدامى، بأن معنى الاستصحاب أن الحكم الفلاني يعني الحكم بالطهارة قد كان ولم يعلم عدم هذه الطهارة، وكل ما كان كذلك معلوم البقاء معلوم الوجود ومشكوك البقاء فهو موضوع البقاء. المصنف هنا يطرح لبنان حتاريخية عن الموضوع، أقول وهذا حكم العقل لا ينفذ دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه. المصنف لا يقبل هذا الدليل، والظاهر أن القدماء القائلين بحجية الاستصحاب لم يكن عندهم دليل على الاستصحاب غير هذا الدليل، يا دليل دليل العقل، كما يظهر جليا من تعريف العربي المتقدم العربي بين قوسين. شلون؟ إذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا العربي، قال إذا كان عندك علم بالوجود صار عندك شك بالبقاء يصير عندك ظن بالبقاء. ولعله لأجل هذا أنكره، يعني أنكر الاستصحاب. من أنكر الاستصحاب من قدماء أصحابنا؟ ليش؟ إذ لم يتنبهوا إلى أدلة الاستصحاب الأخرى على ما يظهر، مثل سيد المصرى اللي قال بعدم حجة الاستصحاب مطلقا. ليش؟ قال لأن ما في دليل سوى العقل. هذا هم موسى. أما زعيم المتأخرين وأولهم والد الشيخ البهائي الشيخ عبد الصمد، هذا جاي لاقي روايات في الشريعة المقدسة دلت على الاستصحاب. هذا كان في زمان طهماسب الصفوي، السلطان طهماسب الصفوي، نقل مجموعة من الروايات. إذا الفقهاء المتأخرين هم لدول روايات أخرى وجابوا له النتائج الفرعية أخرى مثل الطهارة النجاسة وما أشبه، أيضا قالوا أكو في حاملات الاستصحاب أي بدل دليل العقل به أدلة الروايات. أي دليل؟ أي دليل؟ دليل موسى. دليل ما عدنا، لا بناء لا عد دليل ولا سائر عد الروايات. ها؟ متوفر ولا؟ أشكل على دليل مصنف. فإنه أول من تمسك ببناء العقلاء على حجة الاستصحاب العلامة بن حجر في النهاية كتاب النهاية، وأول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد جنب بين العلامة الحلي وبين السيد المرتضى، لعله قد 400-500 سنة زمن. بعدين جاء العلامة الحلي قال أكو بناء عقلاءهم على حجة الاستصحاب. الشيخ عبد الصمد بعد أكثر بعد رواية العلامة بكم 100 سنة أيضا جاءوا مسلم بالأخبار، وتبعه صاحب التخيرة المحقق الطبلاوي تخيرة المعاد في كتابه، وشارح الدروس المحقق الخنساري، وشاع بين من تأخر عنهم محقق الأنصاري، كما حقق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب. ثم قال الشيخ: نعم، ربما يظهر من الحلي في السرائر ابن إدريس في كتاب السرائر الاعتماد على هذه الأخبار الروايات، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقد اليقين باليقين، وهذه العبارة ظاهرة أنها معقولة من الأخبار. يعني ابن إدريس الحلي ما جاء رأسا معنوا من المسألة استصحابية، وإنما شنو طارح مسألة تقدير، جاي إلى جنابك كان عندك يقين بأن هذا الماء متلجس بسبب ليلة أو طعمة أو رائحة. ثم بعدين أنت اليوم يوم المرعى يتجيه قلت هذا الماء هل تطهر بسقوط مطر مثلا أو صيرور سكر مثلا أو ما أشبه، أم باقي على النجاسة؟ في البداية نشوف إلى العلامات باقية تحكم بالنجاسة، بس المشكلة هنا علامات زائلة، هم الطعم هم الليل هم الرائحة، باقي فقط ما. ابن ادريس فاتح مثلا يقول هذا يحكم بنجاسته ايضا. ليش؟ لان كان متيقن النجاسه واليقين لا ينقبض غير اليقين، فهذا فيه روح الاستصحاب بالنتيجه، وان كان هو ضمعا للمساله. وناقد روايات في هذا المقام المصنف يقول هذه الروايات، الشيخ الانصاري يقول هذه الروايات ظاهره ان مراد العلماء هو الاستصحاب، بس ما كانت القضيه هناك عندهم جديده. قال ابن ادريس قبل محقق الحلي ورا الشيخ الطوسي جواب. نعم، ربما يظهر من الحلي ابن ادريس في السرائر الاعتماد على هذه الاخبار، يا اخبار الاستصحاب، حيث عبر عن استصحاب نجاسه الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين، ما سمى استصحاب، سمى نقض اليقين باليقين، وهذه العباره ظاهره انها معقوله الاخبار من الاخبار. وعلى كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين، صغرويا وكبرويا. الأول الإشكال الصغروي في أصل الملازمة العقلية المدعاة بين اليقين السابق والظن بالبقاء، ويكفي في تكذيب هذه الصغرى الوجدان، فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها. وين؟ إذا كان الشك في المقتضى بعد مقضي ظن بالبقاء، إذا كانت الأدلة إلها زيت بمقدار ساعتين تشتعل، أنت ولا أربع ساعات شك في بقاء هذه، يصير عندك ظن بالبقاء وقطع عندك في ارتفاع. ها؟ هي غير مقنن، بس يجبر إلى حكم عقل. العقل مو دائما إذا على اليقين الشك يحصل لهم ظن، أحيانا يحصل لهم يقين بالارتفاع. خبرة اشتريتها الصبح وبيتتها ثاني يوم الصبح في الصيف فوق السطح، ها الآن شكيت بأنه بقت طازجة هذه الخبرة مثل ما اشتريتها لو لا، يصير عندك ظن بأنها طازجة، يصير عندك قطع بأنها قد جفت الأرض. وهكذا إذا كان الأمر من قبيل الشك المقتضي الظن ظن بالبقاء لا يصير، ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا. هاي قضيه وجدان. اذا الصغرى لان هم ليش مثلا يناقشون بهذا النقاش، احنا جبنا مثال الشك المقتضي، لان هم يقولون دائما وابدا قضيه كليه، احنا نقول لها قضيه كليه حتى لو موجوده في بعض الاحيان فهي دائما، ويكفي بالنقض للموجبات الكليه سالبه جزئيه واحده. الثاني الاشكال الكبروي على تقدير تسليم هذه الملازمة، فإن أقصى ما يثبت بالملازمة حصول الظن بالبقاء يثبت، ولكن هذا الظن لا يثبت به حكم الشرع إلا بوميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص. ليش يستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن؟ والشأن كل شأن في إطلاق هذا الدليل، لن تقدروا نقول أن هذا الدليل حجة حتى نقول أن هذه الملازمة العقلية مضاعة من قبل الشارع، فلا تنهض هذه الملازمة العقلية على تقديرها تقدير الملازمة دليلا بنفسها على الحكم الشرعي. ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب، على ذلك لا فعلت الملازمة شامل بداية الدليل اللي يقول هذا الظن الناشئ من اليقين السابق بعد تروي الشك هذا حجة، بعد يحتاج الى استصحاب هو نفسه يكون دليل عليه. نعم اعلم الملازمه تثبت الى في الموضوع، يعني الملازمه تقول هنا ظن ذات الدليل هذا ظن هذا ظن بالخصوص كان هو الدليل على الاستصحاب، لا الملازمه دليل على الاستصحاب، وانما تكون الملازمه محققه لموضوع الاستصحاب اللي هو الظن بالبقاء. ثم المخالف يجي يقول هذا لا يخالف قدر الرابع الشارع اذا امضى هذه الملازمة. شنو الملازمة امضى الشارع؟ ثم من ملازم قولهم ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبع حكم العقلاء؟ شنو هو الدليل؟ فانه على اطلاقه موجب للايهام والمغالطة، فانه ان كان هذا الاحتمال الاول ان كان المراد ان الشارع يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له. ليش؟ يعني الشارع عالم مطلق لا يتصور فيه غير العلم. الاحتمال الثاني وان كان المراد ان الشارع يحكم بحجيه هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمه، بل يحتاج اثبات ذلك الى دليل على حجيه هذا الظن كما ذكرنا ونقولكم هذا الشيء. لكن وان كان المراد ان الشارع يحكم بان البقاء مضمون وراجح مو عند الشارع، عند الناس أن يعلم بذلك، يعني الشارع يعلم بأن الناس إذا كان لهم يقين سابق وطوى عليه الشك يظنون بالبقاء، يعلم بهذه الحالة، فهذا وإن كان تقتضيه الملازمة العقلية ولكن هذا المقدار غير نافع. ليش غير نافع؟ لأنه هذا يحتاج إلى اعتبار ورضا من قبل الشارع وما يكون اعتبار، ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب. ليش؟ إذ لا يكشف مجرد علم الشارع بحصول الظن عند الناس على اعتبار الشارع لهذا الظن ورضا الشارع بهذا الظن، يعني امضاء. والنافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبل الشارع للظن، لا حكم الشارع بأن هذا شيء مضمون انبقاء عند الناس. ليش؟ لأن احنا شو نريد نبحث؟ احنا نريد نبحث عن حكم هذا الظن مو عن موضوع الظن، وهذا الاحتمال الثالث يثبت الموضوع ولا يثبت المفهوم. الدليل الثالث الاجماع. العلامة الحلبي يدعي الاجماع على حجية الاستصحاب. القضية من طرف الاجماع مثل قضية الظهور الشر ادعاءات، كل واحد من الفقهاء يدعي اكو ظهور، واحد اخر يقول انا ما عندي ظهور. حتى العلامة رضوان الله عليه مدعي الإجماع، احنا انت ما بدك نروح نستقرئ الاقوال وما اشبه حتى نشوف واقع عن هذا الاجماع متحقق ام لا. بس المصنف يقول احنا في قضية الاجماع عندنا فقط استفسار واحد من خلال مراجعة اقوال الفقهاء 13 او 13 قول نكتشف ان اكثر فقهاء الطائفة قالوا بالاستفسار. اذا نقدر نكتشف الاجماع نقاشنا مع العلامة الحميري يصير في جهتين. الجهة الاولى لازم احنا نبين ان مراد العلامة الحميري هل هو الاجماع على حجية الاستصحاب مطلقا او لازم نستمر. ثانيا لازم العلامة الحميري اللي نبدأ الاجماع لازم يجاوب على مشكلة الزيد المرتبة لان قطعا الزيد المرتبة وضع فرق الاجماع. ليش يا سيد المرتبى شوفوا يقول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا واذا كان واحد من الطائفة ما يفوز الحجية يفرق الاجماع. فاذا نقاشنا مع العلامة الحلي هم صغروي وهم كبروي. صغروي ان الاجماع ربما يكون مرجع حقا لان السيد المرتبى وجمع مخالفين. كبروي ان هذا الاجماع هل قام على حجية الاستصحاب مطلقا لا. أما قضية السيد المنصرى ابن خلف يجاوب عنه بس احنا نخلي جوابه بس ليش نناقش العلامة الحلي في الكبرى. يقول هذا الاجماع المدعى صحيح ولكن هذا الاجماع بمراجعة اقرار الفقهاء يتبين ان دائرته ضيقة ودائرته واسعة. ليش؟ لان بعض العلماء قبلوا الاستصحاب حجة مطلقة مثل الاخوند الفراسان وما اشبه. بعض العلماء مثل الشيخ الانصاري قال الاجماع حجة اذا كان الشك في الشك في الرافع اما اذا كان الشك في المقتضي فالاجماع الاستصحاب العقل منهج. جماعة قايلين في الشبهات الموضوعية حجة في الشبهات الحكمية منهج. جماعة قايلين في الحكم الوضعي حجة في غير الحكم الوضعي منهج وهكذا. اختلافات العلماء ظاهرة في مسألة الاستصحاب والدليل انه دعس او 13 قول اكثر لها. اذا نحن نقبل قيام الاجماع على حجية الاستصحاب في الجملة كمجلة جزئية مثل مجلة كلية. اما بالنسبة الى وجود المخالف يعني نقاش الصغراوي ان سيد المرتضى خالف المصنف هنيجي يقول السيد المرتضى عندما خالف حجية الاستصحاب خالف حجية الاستصحاب من باب العقل ومعلوم انه يخالف من باب لقوة الأدلة الأخرى. بناء على هذا الإجماع في الجملة متحقق في حجية الاستصحاب ولكن عندنا مشكلة واحدة في هنا. شو هي المشكلة؟ أن الاستصحاب أن الإجماع دليل لفظي والمشكلة في الأدلة اللفظية مو في ألفاظ حتى نقدر نكتشف هذا إطلاق له أمور تقييد تقييد كل شيء نقدر نعرف. شنو يسمح الدليل اللفظي؟ مجمل دائرته شقد؟ مو معلومة. فلازم ناخذ بالقدر المتيقن فقط. القدر المتيقن وين؟ فيما إذا كان الشك مثلا في الرافع. بس نجي اجابه الدليل الثالث هو الاجماع. هذا المخلص دليل بناء العقلاء دليل الاول كان قبله ما قبله نعم ولكن قبله ضيقا. دليل حجيه العقل ما قبله. دليل اجماع ايضا قبله ولكن قبله ضيقا. لازم بعدين نجي نشوف بالروايات المخلص شو راح يسوي اللي يقدر يثبت لنا ان الاستصحاب مطلق الحجيه فقط في الدائره الضيقه. في البداية جاء يستدل على الاستصحاب في حكم العقل ولكن غير هذا الاستدلال هو نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم صاحب المبادئ على ما نقل عنهم إدخال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء العلامة. طبعا جماعة قالوا العلامة الاستصحاب حجة. ليش؟ لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه قرأ ما يزيد هذا الحكم أم لا، وجب الحكم بدقائه على ما كان أولا. طبعا هذا هم إلى تنظيرات قال الفقهاء في الفقه يستدلون بالاستصحاب. إذا جناب كان عندك يقين بالطهارة ثم عند دخول الوقت أردت الصلاة ستكتبت هذا الجسم الفقهاء يؤمن على الطهارة. السلام فرنا ثم للمسألة استصحابا، ولكن احنا شو نسمي نقول هذا الوقت استصحاب فيها. وكذلك بالعكس إذا كان عندك يقين بالحدث ثم صار عندك شك بالطهارة شو نسمي؟ على الحدث. أقول أن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكلة جدا، يعني الإجماع المحصل تحصيل إجماع الإجماع مقصر. ليش؟ لوقوع الاختلافات الكثيرة في هذه المسألة كما سلف في نقل الأقوال. إلا أن يراد من الإجماع حصول الإجماع في الجملة على نحو موجبة جزئية في مقابل فرد الكل مقابل السيد المطلق، يقول الإجماع مطلقا ليس بحجه. وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعيا. ليش؟ لأن مراجعة الأقوال تكتشف أن الكل متفق على الحجية في مقابل السيد اللي يقول بعد الحجية، أما داعي الجد هذا الأستاذ أحد. ألا ترى أن الفقهاء في مسألة من تيقن بالطهارة وشك في الحدث أو شك في الخبث، واضح بعد الفرق بين الحدث والخبث، قطع قد اتفقت كلمة العلماء من زمن الشيخ الطوسي بل من قبل الشيخ الطوسي الى زماننا الحاضر على ترتيب اثار الطهارة السابقة بلا كثير من العلماء. هذا عمل بالاستصحاب، وقلع في كثير من المسائل لما هو ضرور ذلك. ومعلوم ان فرض كلام العلماء في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الثاري في استصحاب الطهارتين ولا في طاعة اليقين، فلا يكون حكمهم بذلك من جهة طاعة اليقين بل ولا من جهة قاعدة المقتضي والمانع، وإنما من باب اليقين السابق لكونه سابق. هذا هو من باب قاعدة الاستصحاب. والحاصل أن هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب كل جملة في مقابل السلب كلي مقابل السيد المقتضي، وهو قطعي بهذا المقدار. هذا الإجماع قطعي بهذا المقدار ذلك الجملة. ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا اللي هو قائل السيد المطلع هذا النقاش شغله تعالى على انكار حجية الاستصحاب من طريق الظن او من طريق حكم العقل لا من اي طريق كان، حتى لو كانت الروايات او حتى لو كان مثلا سيناريو اخرى في مقابل من قال بحجية الاستصحاب لاجل تلك الملازمة العقلية بالمدعاة. يعني السيد المطلع اللي يقول الاستصحاب ليس بحجة عقلا مو ليس بحجة شرعا، لان الروايات مثلا او القواعد الفقهية لا تقاير على حجيته. نعم دعوى الإجماع على حجية نقطة الاستصحاب أو في خصوص ما إذا كان الشك الرافع في غاية الإشكال بعد ما عرفت من تلك الأقوال. هل أنت راجع عن الفتح الثاني؟ إذا مشكلة الإجماع أنه دليل النقطة لا يصير مجمل إجلال دائرة الحجية بعد ممعنين. نجي إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع الأخبار، مجموعة من الروايات نقلها الأصوليون على حجية الاستصحاب. المصنف يقول هم هذا الدليل هو الأمدة الأدلة على حجية الاستصحاب، يعني أقوى الأدلة في الواقع هي الروايات. شو الإشكال أقع لهم الروايات قبل ما ينقل الروايات؟ الإشكال الأول قالوا ان الروايات اخبار الاحاد، واخبار الاحاد لا تنقص دليلا على حجيه الاصل العمل. المصنف بيقول هذا الدليل، وان كانت اخبار الاحاد اثبتنا في موضعه ان اخبار الاحاد حجيه. فاذا عندكم نقاش ويحصل ناس في حجيه الخبر الواحد، احنا ما تعبتنا شنو؟ احنا قاعد نتكلم عن الاصل الموضوع اي، الاصل الموضوع شنو؟ ان الخبر الواحد حجه، اذا خبر عن الثقه. بعدين يترقى المصنف يقول بل هذول من اخبار احاد وهي اخبار مستفيده، يعني تجاوزت الثلاثه والصوت. اذا انتقل الى ذلك المصنف يقول عندنا قوائم عقلية وقوائم نقلية تؤيد صحة هذه الروايات حتى لو كان الأخبار أحلف ناقشون بها. أما القوائم العقلية بحكم العقل لأن اليقين السابق إذا قرأ عليه الشك يتبدل إلى ظنه بالبقاء، قرينة عقلية على صحة الرواية. الرواية هم تجي تقول يا لا أرقب اليقين قرائن نقلية هم أكو من مضامين بعض الروايات اللي بعدها نحن نفهمها. إذا هذا الإشكال اللي يقولون أنه يذني أخبار أحد أو ما أشبه هذا الكلام مو تمام، فعلينا بطرح الروايات والمناقشة فيها نقلا ودلالة سندا ودلالة. الرواية الأولى صحيحة زرارة، زرارة واضح من أصحاب الإجماع. هاي الرواية اللي قلتها رواية مضمرة، شنو يعني مضمرة؟ يعني رواية ما زال زرارة ما زال هاي حنيائنا معصوم ينقلها، فقد زال سألته عن كذا إلى أن الرواية ابن حق الأنصاري وجماعة من علماء الحديث وما أشبه يعني الروايات المضمرة من أمثال زرارة ما بدا يشتهر تعتبر صحيح حديث بأن زرارة على مقامه العلم والفقه الرفيع لأنه من أصحاب الإجماع عند الطائفة الإمامية، يعني أجمع الكل على صحة ما ينطلقه. ها هذا يكشف على أنه لا ينطلق الرواية من الهواء لأن ما داعب الروايات اللي ينطلقها ينطلق المعصومين عليهم الصلاة والسلام. شنو هي الرواية؟ خلينا نقرأ على الحصول، نقرأ الرواية أيضا. الدليل الرابع الأخبار وهي عمدة في إثبات الاستصحاب، المثلث يقول عليها التعويل، يوم نادر هاي الأقل لا نقدر نعتمد عليه لأن ضيف لا حكم العقل نقدر نعتمد عليه لأنه حجة لا نريد ما نقدر نعتمد عليه لأن مجمع، فشنو عندنا التعويل على الأخبار؟ إذا هنا نقدر نثبت حجية الاستصحاب ثبت وإلا تمثلي في الاستصحاب بالإجمال. وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر واحد، هذا بدا اشكال مقدار مضافا الى انها مو فقط اخبار احد بل هي مستفيضه يعني اكثر من الاخر ومؤيده بكثير من القرائن العقليه اللي هو ظل البقاء والنقليه اللي هي مواضيع بعد الروايات. واذا كان الشيخ الانصاري قد شك فيها بقوله هذه جمله ما وقفت عليه من الاخبار المستدلجه للاستصحاب وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، روايات بعضها صحيحة لكن لا بها ظهور في حجية الاستصحاب وعدم صحة الظاهر منها، بعض الروايات ظاهرت في حجية الاستصحاب ولكن هي شنو؟ مو صحيحة. بعدين الشيخ الأنصاري لما يشكر هذا الاشكال يقول لكن لا شك من ضم كل الروايات وضم الإجماع وضم بناء العقلاء وضم حكم العقل بعضه إلى بعض الآخر يلزم مثلا حجية قوية، فإنها في الحقيقة يجب اعتماده في المختار في الاعتماد الشيخ المختار. وقد عقب هذا الكلام بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع مجموع أدوات ضعيفة قوية باعتبار التجاهل والتعارض، يعني القوي يجبر الضعيف والقوي يعرض القوي أو الضعيف يعرض الضعيف، ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة عند مسائل الطهارة والنجاسة وما أشبه. وعلى كل حال فينبغي النظر في هذه الروايات لمعرفة حجية الروايات ومدى دلالتها وينبغها واحدة واحدة نقول واحد صحيحة زرارة، صحيحة زرارة الأولى لأن زرارة ثلاث روايات ناقل في هذا المقام وهي يعني هذه الرواية مضمرة. ليش؟ لعدم ذكر الإمام المعصوم المسؤول فيها. زرارة ما يقول أنا علما سألت، يقول فقط سألته، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضر هذه الرواية الإضمار. ليش؟ والوجه في ذلك ان زرارة لا يروي عن غير الامام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان، يعني زاويه حكم كله وقاعده كليه في الاستصحاب والمنقول عن فوائد العلامه القضاطبائي بحر العلوم سيد بحر العلوم الفوائد الرجاليه ان المقصود به الامام الباقر عليه السلام، يعني زرارة الباقر. قال زرارة قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ تدرون الخفقة شنو يعني؟ هاي العين شوية شكل ثم شكل مرضه تشكيلة العين اللي لا هو نايم ولا هو قاعد هل هو يوجد نقض الطهارة ولا لا؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، لأن النوم إلى مراتب، أول مراتب النوم العين، بعدين السمع، آخر مراتب النوم اللي الإنسان بعد المهم يغط في نومة عميقة إذا نام القلب. قد تنام العين هاي نقطة ضعيفة، ولا ينام القلب والأذن السمع، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب النوم. الإيمان جايبين قاعدة اللي يقول نوم العين وقت الركعة لازم الأذن هتنام. قلت زرارة فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هي غدا خطة فالشيء حرك جنبه حتى لا ما حس. زرارة يقول حرك الترشي جنبه وما حس، قال لا، يعني هذا بها الطريقة حتى لو ما حس لا يمكن تقوى الطهارة حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، يعني حصل ثلاث دليل واضح على النوم، وإلا فإنه على يقين من وضوئه تسارفة مستقب. وهذا غير التصحاب درجة ياها، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. وهنا بحيث نأتي إليها من تحت القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.